ثاني هو الأولى لتفسير الأول. فإن كان وقوله أقرأهم لكتاب الله كتاب بمعنى مكتوب، وأضيف إلى الله عز وجل لأنه كلامه، لأنه كلام، وجعل مكتوبا من أوجه ثلاثة. أولا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب في المصاحف التي بأيديه، ولا لا؟ طيب، وفعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة ولا لا؟ ها؟ فعال بمعنى مفعولة موجودة في اللغة بكثرة. وقوله لكتاب الله، لكتاب الله عندكم تعالى؟ تعالى أبلغ من كلمة على، أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على العلو مع الترفع والتنزل، مع الترفع والتنزل، بخلاف على. ولا ينافي أن يقال إن الله موصوف بالتعالي وبالعلو، لا منافاة، لأنه عال متعالي سبحانه وتعالى، كما قال الكبير المتعال، كبير المتعال. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال لا الصواب أبي مسعود صححوها اللي في مسلم، وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أي يكون إماما لهم، وليس الأم هنا بمعنى القصد، والأم يأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى الاتباع. قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، معناه قاصدين، لكن هما هنا يؤم بمعنى يكون إماما. نعم، يؤم القوم أقرأهم، القوم مفعول مقدم وأقرأ فاعل مؤخر، أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله متعلق بأقرأ. وقوله أقرأهم يحتمل أن يكون أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون أعلمهم بالمعنى، ويحتمل أن يكون أكثرهم قرآن، ولكن السنة يفسر بعضها بعضا، فيحمل قوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا لما سبق في الحديث الذي قبله. وقوله أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا، وأضيف إلى الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا أي القوم في القراءة سواء أي متساويين، لا ينتزع أحدهم عن أحد، والمراد التشابه، وأما التساوي من كل وجه فهذا أمر بعيد، لكن إذا كان متشابهين متقاربين فأعلمهم بالسنة، شوف الحديث أعلمهم، ولم يقل أقرأهم بالسنة، السبب لأن السنة لا يتعبد بلفظها، وإنما المقصود بها المعنى والعلم، أما القرآن فإنه يتعبد بلفظه، لهذا قال أقرأهم أعلمهم بالسنة، المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب، السنة ما يقابل الواجب في اصطلاح من؟ في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه، أما بالأصل فإن السنة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل حتى الواجب، تشمل حتى الواجب. نعم، وقول بالسنة يشمل القول، السنة القولية والفعلية والإقرارية، قول يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما قول أو فعل أو إقرار. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا سواء فأقدمهم يعني المتقدم،